أيضا استجابة لدعواتكم وطلباتكم، وبحثا في كتاب ربنا وسنة نبينا، دعاء يهلك الظالم فورا، لكن رجاء أن تدعو أولا له بالهداية، فإن ثبت واستقر أنه ظالم وظلمه يزيد وفتنته تزيد، ووصلت فتنة الظالم إلى أنه يضرني في ديني، يجوز الدعاء عليه، والدعاء هذا يحقق المطلوب فورا. والله حتى لو كانت أم، يعني أذكر سبحان الله قصة أم كانت تبكي للشيخ وهي تسأله، تقول له هل يعني أنا سبب في موت ابني؟ فقال لها لماذا؟ قالت ابني يوم وقفة عرفة ضربني ومد يده علي يوم 9 ذي الحجة وقفة عرفة، فسألت الله أن يهلكه، اللهم خلصني منه. يوم العيد وهو ماشي بالسيارة انقلبت السيارة ومات يوم العيد بعد ساعات من الدعاء. قال الشيخ وهو يتكلم بعلم حقيقة أن دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، حتى لو كان ظلم الابن لأمه أو لأبيه، فاحذر فاحذر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم وأموالكم وأبنائكم أن تلقى ساعة استجابة فيستجيب الله، ونتعرض للكلام ده إن شاء الله في فيديو قادم الآن بإذن الله. لكن لأن الظلم من الكبائر، ولأن الله نهى عنه، ولأنه من الذنوب العظيمة التي يترتب عليه عقوبة وخيمة في الدنيا والآخرة، لذلك حرمه الله على نفسه كما قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي الحديث. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الظلم مفرد، ظلمات جمع، يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة. ولأن مصير صاحبه يوم القيامة جهنم وبئس المصير، فعلى كل ظالم أن يبادر بالتوبة قبل فوات الأوان، قبل أن تنفلت حياته في دنياه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني مدام لسه فيه الروح ويقدر يعمل، مدام يقدر يشتم ويضرب يقدر يتوب، لأن شروط التوبة أن يتوب هو قادر على المعصية، إنما لما يتشل ويتحط في الفرشة ويشلوه وينقلوه يقول لك تبت إلى الله، هذه التوبة العلماء قالوا لا تقبل، مع أن النبي قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لكن العلماء حط لها ضوابط. وانت تحط نفسك في خانة اليك ليه؟ وتحطها في خانة الشك ليه؟ ما تبدأ من الآن قل تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وترد بالمظالم زي ما انت عارف شروط التوبة، أن تقلع عن الذنب وأن تندم عليه وأن تعزم على ألا ترجع وأن ترد المظالم لأهله، ولو تبوس رجل اللي انت ظلمت وإيده وتعتذر له، تعد على بابه وتلطخ نفسك بالطين والتراب لغاية ما يسامحك، ده أهون أسهل أكرم الدعاء. إن الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك، ده انت هتقول بقى يا رب الدعاء هو اللي يهلك الظالم، والله أيا كان ظلمه وأيا كان موقعه وأيا كان مركزه وأيا كان سلطانه، جرب كده بس، المهم تبقى مؤمن وما تتعداش ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يا رب اللهم عليك بمن ظلمني، اللهم خيب أمله واجعل شغله في بدنه ولا تفكه من حزنه، وصير كيده لي في ضلال. اللهم إن الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع عنك، اللهم إن الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع عنك ولا يمتنع منك ولا يغيب عن عينك ولا ينفلت من عقابك، سبحانك أنت مدركه أينما كان، وأينما سلك وأنت أقدر عليه من مقدرته علي. أينما لجأ فمعاذ المظلوم بك، يعني روح لمين؟ فمعاذ المظلوم بك وتوكل المقهور عليك. اللهم انتقم من كل من ظلمني ومن كل ظالم للمسلمين في الأرض. قلوا أمين. في كل ليلة لا أخت لها وساعة لا شفاء منها وبنكبة لا انتعاش معها وبعثرة لا إقالة له بعدها. لو أنت صادق تأكد قبل ما تنزل إيدك هتسمع الصوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.